فينزل عليه الوحي فيورد الحديث. يبقى سئل عن حكم فأورد الحديث، ده يسمى سبب الورود. يعني انت صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة فأورد الحكم نزل عليه الوحي. سبب الإيراد ان يقع فعل من صحابي او تابعي او تقع حادثة امامه فيورد الحديث يحتج به. الآن سبب ذكر حديث حذيفة ايه؟ سبب الإيراد ايه؟ انه نهى الدهقان من يأتيه الماء في الكأس من فضة اكثر من مرة ولم ينتهي، مش كده؟ فذكر سبب فعله وهو انه رماه بالكوب في وجهه. يبقى عندنا سبب ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب إيراد يكون للصحابي في من بعده. والله حصل بعضها ولكن جعلت هكذا علما ان سبب الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب إيراد، وان كان يعني لو عوكي تكبر معنى صحيح، فإيراد وورود يمكن بمعنى واحد، لكن هم جعلوها ورود على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل يكون اصل الورود عن النبي عليه الصلاه والسلام من الوحي، اصل الورود كانه لم يسبقه حكم في المساله، لكن سبب الايراد ان موجود الحكم لكن لما وقعت الحادثه اورده الصحابي من حفظه، يعني من حفظ الصحابي موجود، لكن هو عند النبي في الاصل موجود ولا غير موجود؟ غير موجود الا اذا نزل به الوحي، هو عند النبي غير موجود حتى يسأل فيأتي به الوحي، لكن عند الصحابي موجود موجود موجود أصالة في ذهنه. شفنا حديث لما الصحابة استمعوا قول الله تعالى لما استمعوا عن الظلم، طيب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. طيب من النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما موجود، لأنهم قالوا ألا تسمعهم كانوا عارفين الآية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول إيه، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الآية لكن الصحابة لا يفهمونها، مش كده؟ طيب الفهم إذا كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ولا لما أوحي إليه؟ لما أوحي إليه. إذن هو على أصل القاعدة دائما ذكرها الإمام الشافعي، يعني الآن لما هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. طيب لم نفي مصلفة على الفعل المضارع، ها؟ لم يخلصوا إيمانهم وظلم نكرة في سياق النفس وفي ظهور العموم كده. لأن الصحابة تبادر لأذهانه أي ظلم كده. طيب الظلم هنا مخصوص ولا مش مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ الشرك كده. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. الصحابة حملوا الآية على العموم، كلنا ظلم نفسه وظلم غيره كده، لكن أصلا قال ليس كما تظنون. ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لابنه يا بني إذا المقصود الظلم؟ الصحابة تفسر عن الظلم عن المعنى كده يا جماعة رحمك الله. أصل المعنى موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش موجود؟ هل لما سألوه أوحي إليه به ولا كان موجود عنده؟ إذا لا يعني وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما حرم استعماله حرم اتخاذه، دي قاعدة صحيحة لا غبار عليه. كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لكن القاعدة تحتاج لتفصيل، تحتاج لتفصيل. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. من يخيل

أو يذاب شبيكة وبعد ما يذاب شبيكة يصمم. إذا ويقول إنه يدور على طيب سؤال جيد. يجوز واحد ينقب عن مثل هذه الأشياء ويفتركها ولا لا يجوز؟ هذه خاصة ولا واحد يقوله؟ هل يجوز لواحد لو فحر ولا جاه يمتلكها ولا لا يجوز؟ صحيح. طيب في بيته ما فيش اشكال لان هو اشترى وارضه الزراعيه مثلا مش كده، لكن لو وجدها في ارض دور لا احد يملكها قول ايش راح لا لو قلنا ان هي مش دفن جاهليه ماشي الكلام، ووجد مثلا بيفحر لقى مثلا 300 400 الف صنم 2000 صنم صحيح لا يملك لا يملك نعطوه لا ما فيش شيء معين نرضوه. يا الان يا جماعه عندنا ارض واحد بيفحر في بيته لقى بصروف بلاش ارض النوار لا يا اخي هو لو دفن جاهليه هو حق بيه هو حق بيه مدفوع يعني مثل هذه الاشياء يحكم عليها بالجاري كاد ولا غير كاد يعني هل يشترط الركاز انه يبحث عنه؟ ما هو البترول نفس المسألة والذهب نفس المسألة، إنما تحديد المسألة مبني على وجود ما يدل هل هو ركاز دفن جاهلية أو لا. فإن وجدنا علامات تدل على أنه ليس ركاز، يعني مضروب مثلا من سنة كذا وسنة كذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ليس ركاز، لكن لو وجدنا عليه ما يدل على انه كان موجود في الجاهليه قبل الاسلام فهو يفحص يخرج منه الخمس وينتفع بالاربعه الاخماس نفسه. لكن الان ارض مواد عارف المواد يعني يا جماعه؟ ارض مواد يجي معانا باب المواد يا المواد ارض بور لا يملكها احد من المسلمين ولا من أهل الذمة الذين يعيشون بين ظهراني المشركين، صحراء صحراء الغربية صحراء الشرقية أرض لا يتعلق بها حق لأحد، لا هي من أماكن التنزه للمسلمين ولا هي أماكن أعزكم الله يلقى فيها القمامة وتحرق فيها ولا هي طرقات ولا هي أماكن تنزه ولا كل الأماكن دي فيها مصالح عمل مين؟ المسلمين مش كده؟ فليست بمواد. يعني ينفع واحد الوقت شايف مجلس المدينة بيرمي عزكم الله القمامة في مكان بره البلد ولا يملكه أحد، يقول الله أنا أشيل القمامة دي من هنا وأستصلح المكان ده وأعمله مشروع، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الأرض يتعلق بها حق المسلمين مش كده؟ لكن الآن في الصحراء وهو بيبحر وجد ذهب. يملكه حنابلة والشافعية بيفرقوا ما بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة. قالوا المعادن الظاهرة اللي على وش الأرض بمجرد ما يطلع هذا الصخر يطلع له المعادن، قالوا دين الحق، دين الحق جميع المسلمين، الحق جميع المسلمين ما يستطرش بها نفسه. لكن كان المعدن اللي هيطلعه ويحتاج لجهد وفحص وتحت فدين الحق. وذكرنا الراجح في باب الحياة المواد من معادن سواء كانت ظاهرة أو باطنة فهي لجميع المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون شركاء في ثلاثة كده صحيح، المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والخلاء والنار، الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار. الناس شركاء لا يجوز يصطاد من البحر الصاف. يبقى واحد هو بيصطاد جاي واحد صاد يقول له لا ما تصطادش، لا، المياه المشاعة ملك الجميع يعني، مش كده؟ واحد بيصطاد مركب بتاعه جاي واحد بيصطاد فريق يقول له لا ما تصطادش، لا، مياه البحار والأنهار كلها مشاعة لجميع المسلمين. لكن لو انت مليت جيت كمام البحر وروحت ليه؟ خلاص اصبح كده. فمثل هذه الاشياء مشاعه ما لم يحزها المسلم الى ملكه، ان حازها خلاص ما ينفعش اقول المسلمين ايه شركاء في النار. لانه اختلف في الحديث هل المقصود به النار لذاتها او المقصود به الحطب الذي يشعل به النار او المقصود به الحجاره؟ حجاره يعني. هل النار المقصود بها الكبير؟ يعني هل انت معاك عيد كبير فيها ثلاث عيدان كبير، عود اتولع به استخدمه العشاء، وعود تولعه في منتصف الليل عشان تسخر ماء الطبه، وعود انت محتاجه بعد الفجر. ينفع نقوله المسلمين شركاء في ثلاث عيدان؟ ينفع؟ لا. لا ليه؟ مش كده؟ لا. وبعدين انت محتاج ليه؟ محتاج وحسته، مش كده؟ طيب على القول بانه الحطب عندك على الصبح ما شاء الله 50 رزمة حطب، وجيه واحد قال لك انا عايز اولع فيه رزمة حطب من عندك، يجب عليك كل ده؟ ها؟ ليه قلنا خاصه؟ أن حازه لملكه، لكن الحطب طالع في الأرض والأرض مش ملك حد، زي المرعى كده، مرعى مسوحة كل الناس تحترع فيها، مش كده؟ واحد دخل بإبله بأنعامه في مكان مرعى لجميع المسلمين، فجاي واحد يرعى فريقه بغنمه يقول له لا ما ترعاش هنا، لا، الأرض دي ملك جميع المسلمين ما دامت إنها أرض إيه؟ موات. الرسول قال من احيا ارضا مواتا فهي له، تروح على قطعه الصحراء ما يشملك الحد، تعمل عليها صوف، تعمل فيها مشروع، والمشروع ينتج وينتفع به المسلمين فهي لا اصبحت ملك لك، بشرط انك تحيي الارض الميته دي بعد ما كانت مهمله اصبح الناس ينتفعون بها. ينتفعوا بايه؟ باللي انت هتخرجه من الارض دي بعد ايه؟ مش كده؟ فما وجد في الارض الموات فهو لجميع المسلمين. مش يقول انا احييت الارض دي وانا اللي طلعت منها بطنور وانا اللي طلعت منها ذهب وفضه، نقول لا، حاكم يراضيه، اديك انا اللي ترضى به نفسك، لكن الباقي لجميع المسلمين، اما انك تستاثر به نفسك لا. ده في الارض الموات بك. نعم. قال ومحرم استعماله وحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، لعموم يعني يستوي الرجال والنساء في التحريم في الأكل والشرب في أناة الذهب والفضة، وتنفرد النساء بجواز استعمال الحلي لا الأكل والشرب. ماشي كده يا جماعة؟ لأن الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة، لا تشربوا ولا تأكلوا، موجه للرجال أم للنساء؟ كده؟ كده؟ طيب. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي الذي يصيغ العموم اسم موصول، مش كده؟ الذي والتي واللاتي والذين كلها من صيغ العموم، فيشمل الرجل والمرأة في تحريم الاستعمال، في تحريم الاستعمال. أما المرأة فتنفرد بجواز التحلي بالذهب لا بالسعير. يستعمل الفضة؟ نعم يستعملها، ولكن على الهيئة المخصوصة التي جاءت.

مش تعارض تعاضد يعني تضافر معاه الحديث معك فيها. طيب ما نعم لكن من كل وجه يعني الآن يا أخي الصنبور يجوز اتخاذه مع عدم السماء يجوز ليه زيده لأن وجوده يفضي إلى استعماله فعدم الاتخاذ محرم لأنه يفضي الاستعمال فهو من باب سد الذريعة كده من باب سد الذريعة لكن الطنبور لا ينتفع به من كل وجه يعني الطنبور ينتفع به ممكن يبقى ها؟ يصلح بعد التكسير يصلح مكسر كده يعني الآن يا جماعة الخمر ينتفع به ولا ينتفع به ينتفع بالثمن الخمر خمر يا جماعة في أي حملة قال ممكن ينتفع بها كبيع وشراء لا كده. لكن ممكن ينتفع بها من وجه ليس على سبيل الزوج والشراء قالوا كإطفاء الحريق وسقي الزرع انتفع بش انتفع قال رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يخلى بها السفن ويستصبح بها فقال له حرام له حرام عائد على البيع ولا عائد على المثال في الجمهور أنه عائد على المثال لكن الراجح من كلام القيم وغير من المحققين ماذا التحريم عائد على البيع عائد على البيع مش كده فالخمر ينتفع بها في إطفاء الحريق ينتفع بها في غاية الزر كده لكن هل مع ذلك يجوز اتخاذها؟ لا يجوز اتخاذها أصلا مش كده؟ مش كده؟ والرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عندي خمر الأيتام في الصحيحين أصلا قال أريق خمر فثاره رجل وشوشه كده في وقال بيعه فقال بما فرضته وذن الوحي فقال يا رسول الله قال بيعه قال لا بل أريق أما تخليل الخمر فلا يجوز تخيل الخمر بحجة انتفاع بها فلان فلان ماشي يا جماعة مثلا القياس كان غير صح لا القياس بتاعه غير صحيح وتنزيله على القاعدة غير صحيح ليه ما حرم استعماله حرم اتخاذه من جميع الوجوه لكن الآن يحرم استعمال آليات الذهب والفضة خلاص لكن لو وجدت عندي إنسان يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب إيه الفرق بينها وبين الخمر والطنبور؟ الخمر لا يجوز بيعه والطنبور لا يجوز إيه؟ فليس فيه وجه وجوه الانتفاع على الإطلاق لكن الذهب والفضة فيها وجه وجوه الانتفاع وهي البيع كده مقصود لثمنه لقيمته مش كده؟ لذلك قلنا قياس المصنع قياس المصنع مع الفرق شكرا لو عارف انه هبحها والهبحها يقول فيها نستخدمه هنا يعني مش هيتجر فيها نستخدمه قاعدة الأصل والظاهر فلا يجوز بيعها لهذا المعين لهذا المعين نستخدمه قاعدة الأصل والظاهر قال وتصح الطهارة بهما يعني في آلية الذهب والفضة وبالإناء المرصوب المصروف واحد سرق إناء وتوضأ فيه وتصح الطهارة بهما يعني في الذهب والفضة بالإناء المرصوب هذا قول الخرقي موجود في مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة بالمغني قال لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية وإنما المعصية استعمال الإناء على قاعدة الكاتب إيه الآن يا جماعة لما يمد إيده في إناء الذهب والفضة ويأخذ المية خلاص ايده من ساعة ما تاخذ المية لحد ما تفارق الإناء هو ده المحرم هو ده ايه لكن بعد ايده ما ترتفع من الإناء انفصل الماء عن المحرم انفصل الماء ايه زي كان بيقول ياخد بالك لأن الوضوء جريان الماء ليه علاقة بالذهب والفضة لا فليس بمعصية وإنما المعصية استعمال الإناء يا ريت المصنف يمشي

ولا يقال في محرم كده إهالة سنخة الإهانة الإهانة ريحتها فغيرت أصبح فيها نوع من الزخارة كده ممكن تسيخ حرام الحرارة على غرارة ليه الحنابلة بيقول حرام ليه حرام الحرارة مش كان يضر الشيخ حلال ولا حرام؟ طيب طريق التخبيه لا هل طريق التخبيه فيها ضرر؟ يعني ممكن يسمع كده تن تن كده؟ وتوكل ولا لا توكل؟ كده؟ ايوه مش ضرر أبو بكر رضي الله عنه عند البيهقي الكبرى والسنن الصحيح قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السمكة الطافية حلال. السمكة إيه؟ يلزم يأكل نتن كده. وهو لما بينتن هل عند تنفيذ ما يصبح نتن يضر ولا لا يضر؟ لا يظن أنه لن ينقل وهو نكل كده. الحنابلة بيحرموه مش من وجهة دي يا جماعة وجهة النسالة في الكلام عنها دي ما هيش وردة في التحريم أكثر مش هي دي سبب التحريم. الحنابلة لهم قول إن في شيء حرام لا يجوز أكل ليه يا جماعة؟ لا رشام النسيم ده مش دعوة التحريم هنا مش للأكل ولكن للمشابهة. لا يا أخي هو حلة كذا ما يتفاء الحنابلة شوف راحوا لحد فين قالوا السمكة فيها دم ولا فيها دم ولا فيها السمكة فيها دم قالوا يحرم من هذه الدم دي لا حتى لو في دم فهو مما عفد عن الشريعة أصلا ولما بيموت الدم ده مش بيتجنب فيه وانت بتجيب السمك حي وتاكله حي ولا بتجيبه ميت ميت ودمه موجود فيه تجمد فيه مش كده؟ ايوه هو فيه نسبة دم ولكن بسيطة جدا مش كده؟ حي او ميت هو فيه نسبة ايه؟ دم لكن نسبه صحيح انما الدم الدم المحرم للدم المسفوء مش كده؟ اما الدم الموجود في العروق حرام ولا غير محرم؟ هو محرم لما تذبح الذبيحة عروقها فيها دم فيه كده؟ روح عفت عن الشريعة ليه؟ عن الشريعة لا شق عليك وغير لك طوع عروب الذبيحة عرق عرق ده الشريعة لا تفهم مثل هذا العمل. قال رواه أحمد وهو الحديث البخاري وتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة من حضر معنا صحيح مسلم في حديث طويل اللي مر معنا في مسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والمحجوب بن الأسود مش كده؟ لكن هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ ها؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الوكاء وخذ الميه وعاد الماء كما هو والمراه اخذت صحيحتين بصحه ومشي وليس فيه ان الرسول توضا ولكن استعمل هذا الماء والاستعمال كما وضوء لفظه الوضوء غير موجوده في الحديث غير موجوده في الحديث لكن مجرد استعمال يقوم مقام الوضوء لا يخرج صحيح ليس فيها هنا توضا لا المصنف هنا توضا ما هي شواية أكثر ما هي شواية لا لأن بالمعنى بالمعنى قال وتوضا من مزادة المشركة وتوضا عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية نعم لم فتح

لا اللي هو بيلبسه. اللي هو بيلبسه. اي. ممكن بلط واحد ياخد بلطه بتاع واحد كافر يصلي فيه. صلاة صحيحة مش اشكال. خلاص. ما فيش اشكال. ما علمت يا بيم مش اشكال. لكن ما لاقى العورة. ما لاقى ايه? بالتسويق. ماشي. بالتسويق. ها? بيدي حكم فكر. بيدي حكم فكر. اذا ما يبانش دي مش مشكلة. احنا نرى حكم الان حال المشركين بعد التبول بيغسل نفسه ولا تصلي ياخذ معنا دي يستخدم سمحت يا جماعه استاذ فنادق موجوده النهارده ما فيهاش شرط خاص بالسياره لانه ما بيستخدموش مش يا جماعه شو هنستخدم قاعده ايه الاصل الظاهر احسن فالاصل أن ثياب المشركين لكن الظاهر الذي ظهر لنا أنهم لا يغتسلون إذا نقدم الأصل هنا على الظاهر لأن مع الظاهر قريب ولا يغتسلون من الجنابة صحيح ويلزم من علم الصلاة من الجنابة أن فرج المرأة رطوبته نجسة رطوبة فرج المرأة وما ينزل فرجان من فرجاء مين يجب أن تدعى لي طول بالك يا عم طول بالك احنا قلنا كيف مين يجب أن دليل على نجس وفرج المرأة قول اشخاص يا نعم احسن ثم يغسل ما أصابه منها ما أصابه منها يعني المرأة أصنع إليه أصنع الجمال شكرا فرطوط فرط المرأة على الراجع نيس شكرا ونسبة للنساء شكنا بيختصلوش من الحق نعم نسبة للنساء يعني بصحهم يعني فإحنا هنا نقدم أظن الجمال مش كل شرق إحنا قد نقوله يعني إيه أصل وظاهر قلنا الكلام ده بفينا مش كده عارفين مش عارفين هو أنا كده بنضاع وقتنا بقى اللي بنقوله في العدو يعني عارفين كيف اصلا مش عارفين ايه طيب فعايز الاصل الظاهر النهارده انت محتاجها جدا لان اغلب المعاملات اللي موجوده بين الناس مركبه عليها بيع الولعات بيع الاموال بيع العطور بيع المكياج بيع مش عارف ايه بيع ايه بيع ايه كل دي مركبة على قاعدة مهمة جدا كده الأصل في الأشياء الحل والإباحة كده ده الأصل لكن قد يعارض الأصل الظاهر الظاهر ده بتيجي معاه قرينة تدل على إن الحكم ليس للأصل وإنما الحكم للظاهر كده. الأصل في بيع المكياج إيه؟ إباحة لكن جت لي واحدة حاطة أحمر وضوء وعايزة تشتري مكياج يعني الشريعة أجازت المرأة إن هي تضع المكياج زي شافتها مش إشكال فلما تيجي واحدة عايزة تشتري مكياج إباحة سواء كانت منتقبة أو لابسة خمار زي ما بيقولوا كده أو مش حاطة في وشها حاجة فالأصل إباحة لكن جاءت امرأة حاطة على وشها مكياج الظاهر إن هي هتستخدم المكياج في الشارع ولا زوجها في البيت طيب أقدم الأصل اللي هو جواز بيع السلعة لأنها حلال ولا أقدم الظاهر

محرم يعني احنا يعني محرم في الشريعه قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته ما يمس احد الضروريات الخمس، محرم لغيره اصله في الشريعه هلا لكن طرا عليه ما جعله حرام. الظلم محرم لغيره ولا لذاته؟ طيب الكذب، الشرك، البيع اثناء النداء الثاني من الجمعه، ها؟ يعني في الوقت رايح تصلي الجمعه هو قال الله اكبر في الاذان الثاني وانت عرجان ما معكش مناديل، فراس معدي على الكشك كده راس قال له باكو مناديل نص جنيه. البيع ده جائز ولا غير جائز؟ ده صح الزمن الجائز ده حرام، لكنه من الناحيه الفقهيه العبد صحيح ويقسم صحيح، لان اصل البيع في الشريعه حلال ولا حرام؟ واحل الله البيع، لكن حرم عند النداء الثاني لعارض لعارض، مش كده؟ التحريم من اجل الصلاه لا من اجل ان البيع حرام، مش كده يا جماعه؟ فنفرق ما كان محرم لذاته فثمنه حرام لا يجب الانتفاع به، ما كان محرم لغيره فثمنه جائز الانتفاع به ولا ثمن شان. نعم. كذلك يحرم الجمعة فقط. ها؟ يحرم عليه من جهة البيع والشراء إذا أقيم الصلاة في الخمس. وفي الجمعة النداء الثاني. اللي له صعوبة المنع منه. نعم يحرم، لا يحرم مع الإقامة، يحرم عليه من زواج بيع الشراء مع الإقامة. نعم في حق من تجب عليه الجماعة صحيح. يعني المرأة يشتري الصبي الصغير مش إشكال يبيع ويشتري. محرم لذاته ما حرم ما كان يمس إحدى الضروريات الخمس. الحنابلة يقيدوا الجمعة بالمسجد الجامع، فكل تدبير الإحرام للجمعة قبل تدبير الإمام في المسجد الجامع فهي محرمة عند مين؟ لكن هذا كان في بلد. ايش يا شيخ؟ نعم. ايش يا شيخ؟ كان حضرتك بتقول في المحاضرة قبل كده اللي هو النساء اللي بتتأخر في الوقت وقت الصلاة ما دامت تؤديها خمسة. طيب. فإن كانت مثلا فتاوى في مكتبة أو في محل أو نعم. وجاء أمر بها تمنعهم من الكافر. جاهز؟ جاء واحد رجل يعني يشتري تمنعها هي في وقت الاداء وقت الاقامه. لا هي مش مطالبه الجماعه اصلا. اقصد عليها على الرجل عليه وهذا سيد صنف من هذا يعني انت هتجد اللي يقول له والله مش بيع لك عشان يعني هل تجد امراه دلوقتي مثلا بتبيع وتشتري في المحل هتقول للراجل ده مش بيع لك واصلي؟ هل تجد هذا الموضوع؟ ايه هو حكم الشرع اللي انا بدلوش صحيح؟ صحيح عند الاذان والاقامه عند الاقامه، لكن هل تجد مثل هذا؟ لا المراه تحريم ايه؟ تحريم يعني تدخل في المكلف اللي تلزمه الجماعه، اما غير المكلف الذي لا تلزمه المراه الشرعيه. نعم مرة يجزى بيع الشرع. لو مقدمين مواد المحل الاثنين يعني هو المحل لو أغلق ربع ساعة يتضرر؟ لا يتضرر زي مول مثلا يعني في ناس قاعده بتاكل لا يا اخي الاصل ان هو بيعلق على المحل من بره لافته ان المحل يغلق في نفس الوقت قبل الاقامه ب 10 دقائق بربع ساعه يبدا ينهي المعاملات اللي موجوده معاه في الدكان طلعها من بره. طيب

كده لكن الشعر انت توحش. في البخاري عن سودة أم المؤمنين سودة بنت جمع أم المؤمنين قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. مسكها مسك يطلق على الجلد أيضا. فدبغنا مسكها يعني جلدها. ثم ما زلنا ننتبز فيه. ثم ما زلنا ننتبز فيه حتى صار شنا. الانتباز شفت انت في رمضان تجيب الطن مطلعه طلع منه النوى وترميه في الماء الصبح او عند السحور عشان تشربه ثاني يوم عند السحور وترمي الزميل معاه وثاني يوم اخر النهار تشربه معاك الشعر ده اسمه ايه؟ انتباه. لكن ورد النهي عن انتباه التمر والزبيب معا مجموعين يعني. نعم. وكان اخر في رمضان اللي فات ده عامل زعبيره كده وطلع كده من النص كده قال لا يجوز وضع الزبيب على التمر في شهر رمضان حرام. الحديث موجود في الصحيحين والسنه والمسلم. نهى عن خلط التمر بالزبيب انتباه خلق التمر بالزبيب. فبصيت لقيت الاخوه جايين يا جماعه قالوا ده في كذا كان صحيح موجود النهي عن وضع التمر على الزبيب. يعني لو واحد حط الزبيب على التمر في رمضان في السحور او الصبح وقال له يحرم عليه ان يشربوا الاثنين مع بعض في الفطار الزبيب حرام. طب التمر حرام. طب خلطوهم مع بعض حرام. طب الحديث موجود في الصحيح. هل يا شيخ يكون هنا النبي الذي يقضي وصلت لحاجه من هذا وصلت لحاجه طب يدرك حديث ده حديث طلع يجري الحقونا يا خير ايه اللي يشرب زيت مع التمر في رمضان حرام لا يجوز. انا لسه جرى الحديث حديث ذريه قصه 105 احمد ان رجلا سكر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما شربت الخمر وانما وضعت الزبيب على التمر في الارض الحاره. وضع الزبيب على التمر يعجل بتخميره ويجعله خمر في الاماكن الايه؟ يعني لو قلنا مثلا التمر لما تسيبه الحر لما ريحته تنتق ويبقى له رغوه كده على وشه بيبقى داخل في الاسكار. هو ده اللي ورد في الحديث ورد عبد القيس ونهاره انهم يشربوا في الحنتم والدباء والنخيل والمخلط. ليه؟ لان الحاجات دي بتسرح ايه؟ نعم بتحفظ البلح في الميه لفتره طويله. لكن لما يحطوها في الجلد معلكها بمجرد البلح ما يبدا يحمق الجلد ما يستحملوش يشقه ما يستحملش ليه؟ البلح لما يتخمر ويصبح ايه؟ خمر. فكان يعملوا في الدباء لو رجع العسل والنخيل لو جذع النخله والحنتم اللي هو الجمار الخضر اللي هي الفخار اللي عندنا زياره الفخار دي الاشياء دي لما يحط فيها البلح يحط عليه الميه لو غابت شهر مش هتتشد هتستحمل. ذكر ايه؟ قال وانهاكم عن ارض كده. البلح لما يتخمر ويطلع له رغوه كده على الوش اصبح ايه؟ خمره مش كده؟ وده يصبح سريع في الايام الايه؟ الحاره. لما تضيف عليه الزبيب يعجل في إسراع تخميره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبذ التمر مع الزبيب مع الايه؟ لان العله اسراع التخمير. وهناك بلادهم فهل العله موجود عندنا الان؟ ها؟ لا، يحط التمر على الزبيب ويبلوش. ها؟ لا ما بيش ما يلحقش ما يلحقش ما يلحقش. قالت ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا شنا، يعني اصبح كبير. القربة في اول ما تصبح تسمى ايه؟ قربة. لكن لما يطول بها العهد وتبدو تسمى ايه؟ شنا شنا. وعند النسائي بن حبان اسناد صحيح عن سلمة بن المحدق من حدق عن سلمة بن المحدق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباب دباب جلود الميتة طهورها. بس ما كلمتين دول، دباب جلود الميتة طهورها. خلي بالك جلود الميتة جمع، لا جمع مضاف، وفي زي زي المقر المضاف، فيعم مأكول اللحم وغيره كله. القول بطهارة جميع الجلود هو الراجح، وهو مذهب داود الظاهري داود الظاهري وبعض الحنفية، ورجحه الشوكاني في هذه اللفظة. نعم لا يتبقى. في دليل خفي يدل على هذا المذهب أيضا، دليل خفي يدل على هذا المذهب أيضا. مين يطلعه؟ يدل على أن جميع الجلود الميتة إذا دبغت هي طهرت مع الأدلة اللي قلناها دي كلها، خلاص مش محتاجين لأدلة. لكن في دليل معض به هذه الأدلة، ولا وإن كان خفي إلا أنه في الصراحة أقوى. عمل الثلاث لا، يعني هو في الصراحة أقوى، يفيد مأكول اللحم غير مأكول اللحم. أنت عارفين حديث المزارع هذا المشكلة اللي ذكرناها قبل كده؟ ها؟ ها؟ حديث المزارع مين يطلع منه جواز ان ان ان ان الجلود تطهر الميتة مأكول اللحم غير مأكول اللحم؟ هي هو الاستنباط كله في المجادة نفسها. المجادة دي هي احنا مش عارفين لو جلد مأكول لحمه وترك الاختصاص في مقام الاحتمال ده اللي نزلت في المقام. طب ليه قلت احتمال يكون خنزير او غيره؟ لان نزلت المرض ده مصاب بالجلد. ها؟ هو اللي عايزينه. هل ذبح المشرك يفيد في حل الذبيحه؟ انتبه. المشرك المشرك مش ذبح الكتاب، المشرك لو ذبح الذبيحة ذبيحته حلال ولا حرام؟ هي في حكم الايه؟ ميت. مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ولا لم يستغفر؟ الجلود دي بتاعت المشركين تحتمل انها تكون من حيوان مأكول اللحم، وتحتمل انها تكون من حيوان غير مأكول اللحم. وفي كلا الحالين الذي زكاها مشرك، فلو كانت مأكولة اللحم والذي زكاها مشرك فتزكيته لا تحل الذبيحة، إذا حكم الجلد بعد ذبح المشرك ميتا مش كده؟ وإن كانت من غير مأكول اللحم فهي ميتة مش كده؟ لعل هذا الحديث يدل دلالة قوية على أن جميع الجلود من مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم تدخل بالإيه؟ نعم نعم أيما إهاب دوب غفر الطهر طيب الآن يا جماعة هنقول إيه عظم الميتة وقرنها طيب عظم الميتة نجس ولا طاهر عظم الميتة نجس ولا طاهر يا جماعة يعني جاء من الزهري وغيره وبعض المسلمين كانوا يستعملوهم شرط مش كده؟ هل ده دليل يكفي الطهارة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا العظم في الزجاج فليزيد الموضع نجاسة لا يقع نجاسة العظم أمن فهل عظم الميتة طبعا الصن من الجن ذاته الجن ذكرت اسم الله عليه ونتكلم عن ذلك لا يجي جن من القدس هو الصن قال ايه سيجدونه أوفر ما كان لحما أوفر أنت قبل ما تاكله كان العظم عليها لحم قد كده فلما سميته قال هو روح لما يجي يأكلها بيلاقيها زي ما كانت على لحم بالظبط سيجدونه أوفر ما يكون لحم بشرط إن أنت تسمى عليه قبل ما تاكله ما سميتش عليه هو مش هيستفيد بيه بس هو هيستفيد بيه إنه ياكله معاه مش كده؟ طيب عظم الميت طاهر ولا نجس؟ ها؟ يعني تشرح في كتب الفقه الضبطي ان عظم الميت طاهر وقول الشيخ الاسلام تيمية طيب فهل عظم الميت طاهر؟ صحيح عايزين دليل يخرجوا من عموم قول ها في دليل استخدام بعض السلف للعظام كأنشاط والكلام ده كله ليس دليل صريح على العظم الميتة طيب وش الإسلام تمام يقول هو يعني ما حياته بالنمو حياته بالنمو صح حياته بالنمو وما حياته بالروح حياته بالنمو زي الشعر والريش والعظم فنقيس العظم على ايه؟ على الريش يعني أنا مغلو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا لكم إلى إيه؟ إلى حين كده؟ طبعا ده مستثنى من عموم قوله حرمت عليكم الميت كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها لم يفصل ما قال من الحية أو من الميت فقط لا إذا الشعر والريش من الحية والميتة توا لأن الآية إيه؟ أباحته كده ورم تبص فنحمل الآية على العموم من الحي والميت ونفسهم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وكان الصوف يوجد مش كده ويقطع وهي حية كده

قال والشعر مصوف الريح طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها والريش مخيص عليه. هو الريش من ضمن أصلا من ضمن ما يقع خارج نعم يعني يسكن في قوله ومن أصوافها وأوبارها ولا يحتاج فيها. ونقل الميمون عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه أو كرهه. الأصل قال بقى قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وده مستحيل. طيب خد بالك. قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار. الهر طاهر ولا لا؟ لا الأصل فيه النجس. الأصل فيه النجس. الأصل فيه النجس. لكن خفف في حكم خفف في أصل الهر النجس. لكن خفف في يعني هذا الهر نقول لا إنما من التوفين عليكم لن يصعب الاحتراز من دخول هذه الايه. فلو دخلت وشربت من إناء والمية كانت عندهم قليلة يبقى لو الشريعة جعلت سواها نجس يبقى هتفسد جميع المياه الموجودة في البيوت. وده أمر يشك. إيه اللي يشك؟ لا نستطيع منع الذرة من دخول البيت. تخفف في ايه؟ حكمها. فالهرب ما فيش إشكال بس ربنا يستر ما تهبشوش مرة تموز. لكن نجس نجس ما يخرج من بطنها نجس نجس. هذا خلي بالك. أنا شفت لقطة الهرة تحنكها هرة ميتة وبتاكل فيها واخده فرع عزكم الله المجاري وساكن فيه صورها طاهر ولا ايه؟ مجاري. ها؟ احسن. الاصل في الهر صورة طاهر لكن جاءت قرينه لما وجدت الفم طار او شيء ميت ها؟ دلت على وجود النجاسة في فمه. إذن الظاهر الآن من فمه أنه نجس ولعابه نجس بسبب القرينة اللي أنا وجدتها فأعمل فيها قاعدة الأصل. يبقى الأصل أنه هو سقوطه إلا إن جاء ما يدل على الظاهر وأنك وجدت في فمه العلم. العلم يحتاج لمعاناة. أخي يحتاج لمعاناة يعني ها؟ لا يحتاج لمخ كده. مخ كده يعني تتحمل انه بتاخد قواعد ومسائل و و و الى اخره. تكتب الحاجات دي وتسجلها عندك وتروح تحفظها يصبح